من هذا الطلاق طلاق الحائض. الرجل إذا طلق زوجته وهي حائض، العلماء من القديم اختلفوا في وقوع هذا النوع من الطلاق، فجماهير العلماء وفي بعض الأربعة يطيعون طلاق الحائض. القليل من العلماء قال تيم مجرد الواهمة لا يكون طلاق الحائض، وحجتهم في ذلك واضحة، هو كون الطلاق بدعي أي مخالف للسنة. هذا حق أن طلاق الحائض طلاق بدعي مخالف للسنة لا شك في ذلك، ولكن قد يقع أو لا يقع هذه مسألة أخرى، يمكن أن يؤخذ جوابها إما من القاعدة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وإما مما يضطر الباحث الفقهي أن يستثني هذا النوع من الطلاق من القاعدة فيقول نعم طلاق حائض طلاق بدعي لكنه واقع بدليل خاص. الدليل الخاص هو قصه عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي جاء في الصحيحين انه طلق المنكر والمحال، فامره عليه الصلاه والسلام بالله. ولما سئل ابن عمر نفسه هل حسبت عليه فاجاب بالايجاب. هنا في بحث كثير وطويل من ناحية الحديثية بين ابن تيمية وابن القيم الجوزي من جهة والجمهور المخالفين لهما من جهة أخرى، وكنت توسعت جدا لترجيح وقوع طلاق الحائض اعتمادا على هذه القصة، وأجبت عن ما كان جد حوله في من الحجة، مع أنها من ناحية الحديثية ليست صحيحة، ولو صحت من ناحية الفقهية لم تكن حجة قاضية. الشاهد نعم